قال باب الإحرام من طيب لحظة خلينا نسأل بعض الأسئلة. ما تقولون في رجل من أهل الصين أحرم للعمرة من بكين، فهل يصح إحرامه؟ يصح بالإجماع؟ إجماعكم ولا إجماع أهل العلم؟ إجماعكم وإجماع أهل العلم، إلا إن شذ أحد يعني. طيب ما تقولون في رجل تجاوز ذا الحليفة، كان خرج من المدينة وكان يتحدث مع صديقه في الطريق حتى تجاوز أبيار علي، وبعدما تجاوزها قال يا فلان نحن وصلنا الميقات، قال تجاوزنا الميقات وهم يريدون أن يحرموا بالعمرة، فقال الله المستعان، فقال نحرم من هنا لبيك اللهم عمرة، ثم قال يا شيخ عليك فدية، فرجع إلى الميقات وثم ذهب إلى مكة، فما الحكم عند فقهائنا؟ ما الحكم؟ أولا صح إحرامه أو لا؟ صح إحرامه، وماذا عليه؟ عليه دم مباشرة، دم ليس فيه تخير. طيب على مشهور المذهب وهذا سيأتي تفصيله. طيب حتى لو كان جاهلا، ما كما نقول في أشياء كثيرة مما هو واجب، نقول مثلا فيما هو واجب الآن في الصلاة لو أنه صلى بلا طهارة ما الحكم؟ ما الحكم؟ جاهل ما يدري، صلاته باطلة. ولو أنه في الصوم لو أنه أكل وشرب جاهلا أن الأكل والشرب مفطر ما الحكم؟ مر معنا، من يدرس مر معنا، ها بطل صومه صحيح؟ أجب صحيح أو لا؟ صحيح. أشياء كثيرة، لكن ما فائدة الجهل هنا؟ له فائدة، فائدته عدم الإثم، نقول هو لا يأثم، لكن الدم واجب عليه، الدم واجب عليه، وهذا سيأتي له نظائر. طيب الرجل لما وصل للميقات ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في الميقات؟ يحرم. طيب وما ما إذا أراد أن يحرم ماذا يفعل وماذا يستحب له؟ قال المصنف رحمه الله باب الإحرام. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المسائل المتعلقة بالإحرام نفسه، فذكر لك مسائل فيه، منها ما يستحب للمحرم إذا أراد أن يحرم، ومنها ما هي أنواع الأنساك التي ينويها المحرم. فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الإحرام. نعم. قال باب الإحرام من أراد الإحرام. الإحرام هل هو لبس الإزار والرداء؟ لا، هو نية الدخول في النسك. إذا لو كتبت هذا فهو حسن، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وبناء عليه كل كلامنا الذي سبق في عدم مجاوزة الإحرام وما إليه يتعلق بماذا؟ بنية الدخول في النسك. طيب ما تقولون في رجل في السكن لبس إحرامه، لبس ملابس الإحرام هنا ثم ذهب إلى الميقات، ولما وصل إلى الميقات بلغه خبر مهم يحتاج أن يرجع إلى المدينة ويمكث بها، فخلع إحرامه، فالسؤال هل أحرم؟ لا. لكن ما تقولون في رجل لبس ملابسه في السكن ونوى الدخول في النسك ثم وصل إلى الميقات ومر به، فهل هذا محرم؟ نعم هو محرم حتى لو لم يمر بالميقات، لأنه نوى الدخول في النسك أين؟ في السكن. أنت فانتبه لهذا. طيب إذا أردت أن تحرم فما الأحكام المتعلقة وما يستحب للمحرم إذا أردت أن تحرم أي تنوي الدخول في النسك؟ قال لك. نعم قال. قال رحمه الله من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. نعم. إذن الأول المستحب الأول ما هو؟ أن يغتسل، أي غسله من الجنابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويتنظف. قال الشيء الثاني أن يتنظف، أن يتنظف أي بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة. نعم بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة، هذا كله متى؟ قبل أن يحرم. لذلك قال لك استحب، قال لك من أراد، من أراد. نعم. الثالث قال ويتطيب. ويتطيب اكتب في بدنه لا في ثوبه، ومن مراد بثوبه هنا؟ الملابس الإحرام، الإزار والرداء. ويكره في ثوبه، يكره. إذن هو يتطيب في بدنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم قال الراوي وإني لأرى المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتطيب في بدنه، هذا لا إشكال فيه. طيب لو تطيب في إزاره وردائه ما الحكم؟ مكروه، مكروه. طيب كيف مكروه وقد علمت أن الطيب من محظورات الإحرام؟ ممتاز كلامنا الآن قبل الإحرام. طيب لو أحرم والرداء المطيب عليه فهل يصح؟ نعم يصح، هذا من باب الاستدامة. الاستدامة أقوى من الابتداء، قاعدة فقهية. والدفع قبل الوقوع أسهل من الرفع بعد الوقوع. وهنا الآن وقع أو لم يقع بعد؟ وقع، فما وقع أقوى وأشد مما لم يقع بعد، واضح؟ فالاستدامة استدامة الشيء أقوى من ماذا؟ من الابتداء. ولذلك نقول كونه تطيب قبل الإحرام له أن يستديم الطيب حتى ولو أحرم، يستديم الطيب الذي عليه، فإنه إذا أحرم والطيب على بدنه لا نأمره بعد أن يقول لبيك اللهم عمره أو ينوي الدخول في النسك بقلبه أن نقول له اذهب واغتسل حتى تزيل الطيب الذي على بدنك، هل أحد يقول هذا؟ لا، إذن هو يستديم الطيب الذي على بدنه، فكذلك يستديم الطيب الذي على إيش؟ على ملابسه، على ثيابه. لكن انتبه لأمر، وهو أنه إذا طيب الإحرام فهو على خطر. لماذا؟ لأن الإحرام مطيب، الرداء مطيب مثلا، فلو أنه دخل كما يفعل بعض الناس إلى دورة المياه فأخذ فضايقه الرداء المطيب فخلعه ثم توضأ، أو دخل دورة المياه وتوضأ ثم أخذه، فما الحكم؟ قالوا هنا وجبت عليه الفدية. لماذا؟ لأنه ابتدأ لبس المطيب، فهمتم؟ إذن بقاؤه عليه لا يضر، استدامته لا تضر، فلو نزعه ثم لبسه فداء، واضح؟ طيب، طبعا بشرطه، وسيأتي إن شاء الله بيانه، وشرطه أن يكون عالما ذاكرا، عالما ذاكرا، لأن هذا مما لا تجب فيه الفدية في حال النسيان والجهل، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، هذا الشيء رقم كم؟ الثالث، الرابع. قال: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم، قال لك الشيء الرابع يتجرد، اكتب الذكر، فليس الأنثى لا تتجرد من المخيط وليس أصلا محظورا في حق، يتجرد عن المخيط. سؤال: لبس المخيط ما حكمه للمحرم؟ محظور، والمصنف قال لك استحب أن يتجرد عن المخيط، ما رأيكم؟ أخطأ المصنف يعني؟ أول شيء يليق أن نقول هكذا أخطأ المصنف بكل سهولة؟ هذه مصيبة أن يتعود طالب العلم يقرأ في كتب أهل العلم وهو ما زال صعلوكا في العلم، لا يعرف كوعه من بوعه في العلم، كأكثر الناس الذين لا يعرفون كوعهم من بوعه، ثم يقرأ كتب المتقدمين العلماء الذين فنيت أعمارهم في تقرير مسائل العلم وشابت رؤوسهم وشهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والعلم، ثم يأتي في القرن الخامس عشر الهجري في دبر الزمان يقول وأخطأ المصنف في هذا وزل أحمد في هذا ومالك غريب، من أين أتى بهذا؟ وقول أحمد ومالك والشافعي هؤلاء كله قول لا دليل وليس عليه أثارة من علم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه مصيبة. ومن يتعود على هذا والعياذ بالله يخشى أن تمحق منه بركة العلم، وهذا من قلة الأدب ومن قلة الحياء ومن عدم الوفاء مع أهل العلم وأهل الفضل، ومن الكبر ومن التعالي ومن الاعتداد بالنفس. لا بد أن يعرف طالب العلم حده وأن يقف عنده، وأن يعرف أنه مسكين وأنه ضعيف، وأن هؤلاء مع ضعف ما كان عندهم من من من من حبر وكتابة وما تعبوا ونصبوا بلغوا من العلم ما لم يبلغه غالبا أكثر المتأخرين، فلا بد نتأدب مع أهل العلم. فإذا شككت في عبارة فعد باللائمة على نفسك لا على أهل العلم، وإذا شككت في فهم عبارة فعد بالخطأ، قل لعلي أنا لم أفهم العبارة، ولا تتسرع. وليس معنى هذا أن نعتقد العصمة أبدا، قد يستبين شيء وننقل فيه كلام العلماء، نجعل العلماء يتكلمون مع أهل العلم. أما أن يأتي واحد في آخر الزمان وكل كلامه طعن وتجريح واستصغار لأهل العلم الأكابر، فليعلم كل واحد ينتهج هذا المنهج أنه يستصغر نفسه، وأنه بهذه الطريقة يمحق البركة من علمه، نسأل الله السلام والحماية. وقد قال: أما إذا تعدى الأمر إلى انتقاص فما أجمل كلمة الإمام ابن عساكر رحمه الله لما قال: واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، ومن عود لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. احذر وانتبه. والذي يريد أن يبارك الله عز وجل له في علمه يخلص النية ويصف الطوية ويتأدب مع أهل العلم ويعظم ما عظمه الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من تقوى القلوب أن تعظم الشيء الذي هو من شعائر الله. ولا شك أن العلم الشرعي من أعظم ذلك، من أعظم ما ينبغي أن يعظم. ومن تعظيم العلم أن يعظم حاملوه. ولا شك أن هؤلاء الأئمة هم من حملة العلم، ونحن إنما نتفقه على كلامهم وكتبهم رحمهم الله وعلى درجتهم. على كل حال، فقط هذا استطراد مهم في الحقيقة. المراد أنه يستحب، صحيح، يعني أنه يستحب لك قبل أن تحرم أن تتجرد عن المخيط. وبناء عليه لو أنه نوى ثم تجرد مباشرة فما الحكم؟ صح، لكنه خالف المستحب. فلو نوى وهو متلبس بالمخيط وبقي عليه مع قدرته على إزالته فما الحكم؟ هذا محظور. أو كان جاهلا، أفرض أنه كان جاهلا فأحرم وهو متلبس بالمخيط، ثم قلت له أنت محرم لا يجوز لك المخيط، فخلعه مباشرة في وقت قدر الإمكان دون زيادة، فما الحكم؟ لا شيء عليه. إذا كان المستحب ألا ينوي إلا بعد أن يتجرد عن المخيط. إذن هذا هو الرابع. طيب، ويتجرد عن المخيط، والمخيط سيأتي تفصيله إن شاء الله المفصل على البدن أو على بعض منه. نعم. الخامس، قال ثم يصلي ركعتين. لا، ما انتهينا من هذا. يتجرد عن المخيط، وماذا يلبس؟ قال في إزار ورداء أبيضين نظيفين. ممتاز. يقول لك استحبابا، يستحب أن يكون في إزار ورداء أبيضين نظيفين استحبابا. وبناء عليه لو أنه أخذ ما يسمى مثلا بالشرشف، شرشف ولف نفسه بهذا الشرشف، السؤال هل يصح؟ نعم. طيب، لو جعله إزارا ورداء أخضر وأصفر يصح؟ وأحمر يصح؟ لا، هذا كله صحيح، لكن يستحب أن يكونا أبيضين وأن يكونا نظيفين. السنة التي بعدها، قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. قال لك ثم يصلي ركعتين، بعدما يفعل هذا كله يصلي ركعتين، والمراد يصلي ركع. قال لك ويحرم عقبهما أو عقيبهما، يعني باختصار أنه يستحب أن يقع إحرامك وأي نيتك للدخول في النسك بعد صلاة. هذه الصلاة ليست مستحبة في ذاتها، بمعنى أنه يستحب أن يكون بعد صلاة مطلقا، فلو وافق صلاة فرض فأحرم بعده حقق السنة مثلا. فلو أتى الضحى وليس وقت فرض فصلى ركعتين، صلاة بنية صلاة الضحى، بنية صلاة تحية المسجد، بنية صلاة مثلا ركعتي الوضوء، صح. فلو أراد لم يكن ذلك كله فصلى ركعتين نفلا مطلقا ليحرم بعدهما فما الحكم؟ سنة وصح. لكن لو أنه خرج من المدينة بعد العصر فمر بالميقات وأحرم بعد العصر فهل يصلي؟ لا. إذن المراد في غير وقت النهي. نعم. قال المصنف ويحرم عقيبهما. اكتب حتى تفهم. أو عقيب فرض، يعني عقيب ركعتين من المستحبات إن سن ذلك أو استحب في غير وقت النهي، أو عقيب فرض. طيب، قال المصنف رحمه الله، طيب عرفنا ما يسن قبل الإحرام، فكيف يحصل الإحرام نفسه؟ قال لك، قال وهو أن ينوي الإحرام. حسبك. ينوي الإحرام، والنية محلها القلب. إذن لما قالك أن ينوي الإحرام اكتب بقلبه وتكفيه. ما معنى قولي وتكفيه؟ يعني لو لم يتلفظ بكلمة فقد دخل في النسك وترتبت عليه أحكام النسك، وفاقا لمالك والشافعي كما قال الشارح. من هو الشارح؟ إذا قال فقهاؤنا الشارح من المراد؟ من هو شارح؟ يعني عمدة الفقه، ابن أبي عمر. إذا قال فقهاؤنا الشارح فيقصدون به الإمام ابن أبي عمر ابن أخ الموفق، يعني الموفق هو عمه في أي كتاب؟ في الشرح الكبير. إذا قلت لك قال في الشرح أو قال الشارح فهذا المراد، إلا إن قيدت مثلا، هذا هو الدارج في كلام الفقهاء، إلا إذا قيد واحد ألف كتاب قال وحيثما أطلقت قولي الشرح فأقصد به مثلا شرح عمدة الفقه، هذا شيء آخر. أما الأصل إذا قال فقهاؤنا الشرح فيقصدون الشرح الكبير، وإذا قالوا الشارح يقصدون ابن أبي عمر في كتابه الشرح الكبير. طيب، إذن من المخالف في المسألة؟ الحنفية رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: وهو أن ينوي الإحرام. طيب، سؤال، مدام ذكرنا هذه المسألة، لو أن رجلا أحرم بالعمرة منذ أن خرج من بيته إلى أن رجع إلى بلده، أو منذ أن أحرم إلى أن فرغ من عمرته لم يتلفظ بكلمة واحدة، فما الحكم؟ صح، ممكن تصح عمرته، لكنه طبعا ترك سننا كثيرة جدا، لكنه يصح، لأن أعظم كلمة يقولها هي عند الإحرام، وهي ليست شرطا عند فقهائنا ولا واجبا. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال: ويستحب أن ينطق به. ها، شفت كيف نص على هذا؟ قال لك: يستحب أن ينطق، فماذا يقول؟ سيأتيك. نعم، قال: ويشترط. ويستحب أيضا أن يشترط. طيب، ماذا يقول عند النية وماذا يقول عند الاشتراط؟ فقال: فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني. هذا النطق بالنية. و فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، قوله: فإن حبسني حابس فمحلي، محلي وليس محلي، محلك هو الذي أنت تجلس فيه الآن، هذا محلك، محلي يعني إحلالي، يعني فإحلالي من إحرامي متى؟ حيث حبستني، في المكان الذي حبستني فيه، فهذا هو مكان إحلالي، إحلالي يعني من إحرامي. طيب، لما قال لك هذا علمت منه أن الاشتراط ما حكمه؟ إيش؟ مستحب. طيب، هل المصنف رحمه الله قال لك أنه يستحب عند خوف حصول ضرر أو خوف ضياع نفقة أو خوف مشكلة تحصل أو خوف مرض؟ هل قال هذا؟ لم يقيد. ما دام أنه لم يقيد، فالأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، وهذا هو مذهب فقهائنا، أن الاشتراط مستحب مطلقا، وهذا هو المعروف عند الأئمة المتقدمين. فالمتقدمون من الأئمة اختلفوا في الاشتراط على قولين، منهم من اشترط، منهم من استحب الاشتراط، ومنهم من لم يستحبه، ولا أحد يفصل إلا الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين في التفصيل، أنه إن خاف يشترط وإن لم يخف فلا يستحب له الاشتراط. ففقهاؤنا يمشون على أن الاشتراط مستحب مطلقا. اكتب ما سأمليه عليك لأنه مهم، اكتب: وفائدة الاشتراط أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أو ونحوها ممكن، فله أن يتحلل، يعني يتحلل مجانا، مجانا يعني ولا شيء، يعني متى عاقه ماذا؟ عدو أو مرض. ها، إيش قلت لكم؟ عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، نعم، فله أن يتحلل، فإذا حل بذلك فلا شيء عليه، نعم، ولا مجانا. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع. طيب، حسبك، نقف. طيب، نقفها هنا، ولكن أحب أن أوصي نفسي وإخواني بوصية. بقيت ربع ساعة، نحن أخذنا وقتا من بعد العصر إلى هذا الوقت، وهذا اليوم يوم مبارك، ويستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وستعرض صلاتنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرض صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولأحبابي في هذا الوقت أن ننشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى أن تغرب الشمس، وأعتذر عن الإجابة عن أي سؤال خلال هذه الربع ساعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وأي أحد عنده سؤال يرسله كما أرسله الإخوة ونجيب عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، وقفنا عند الأنساك التي يختارها من يريد الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من يريد الحج مخير بين ثلاثة أنساك، تسمى بأنساك الحج. فقال لك رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ضابط التمتع، فقال رحمه الله: قال: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. يقول لك المصنف رحمه الله: التمتع فيه قيود. القيد الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا سبق معنا أن من فوائد معرفة أشهر الحج هو أن التمتع شرطه الأول أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. وبناء عليه، لو أن رجلا في يوم 30 من رمضان قبل غروب الشمس بدقيقة، في 30 من رمضان، قال لبيك اللهم عمرة، ثم غربت الشمس ودخل شهر إيش؟ شهر شوال، فطاف وسعى في شهر شوال ليلة العيد، فهل يعد متمتعا أو لا؟ لا يعد متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا أراد أن يتمتع فالشرط الأول أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد غروب الشمس 30 أو الآخر يوم من رمضان مطلقا. طيب، هذا الأول. الثاني قال: ويفرغ منها. هذا طيب، هذا ممتاز. إذن لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وقبل أن يطوف ويسعى أحرم بالحج، فأدخل إحرام الحج على إحرام العمرة، فهل يعد متمتعا؟ لا، لن يكون متمتعا، وإنما سيكون كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قارنا. طيب، إذا لابد أن يفرغ منها حتى يصح اعتباره ماذا؟ حتى يصح اعتباره متمتعا. الثالث، القيد الثالث ما هو؟ قال: ثم يحرم بالحج ماذا؟ في عامه. طيب، إذا لو أنه اعتمر في أشهر الحج وكان يريد أن يتمتع، فاعتمر وفرغ من عمرته ثم سمع أن هناك تشديدا وزحاما شديدة ونحو ذلك فلم يحج، فهل يعد متمتعا؟ قطعا لا. طيب، لو أنه أصابه مرض فلم يحرم بالحج وبقي في مكة حتى العام الثاني، فأحرم بالحج في العام الثاني في أشهر الحج، فهل هو متمتع؟ لا. إذن صار عندنا ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الشيء الثاني أن يفرغ من العمرة ويتحلل منها، الشيء الثالث أن يحرم بالحج في متى؟ في عامه، أي في العام نفسه الذي اعتمر فيه. طيب، قال رحمه الله: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا أو مفردا، أي الحج مفردا. قال لك النسك الثاني هو الإفراد، وقال ثم، يعني أن الإفراد يقع في المرتبة الثانية بعد التمتع. قال لك أن يحرم بالحج مفردا، أي بدون عمرة، دون أن يصحبه عمرة، وهذا ليس من شرطه أن يكون في أشهر الحج، وإنما هو الأفضل كما سبق، فالأفضل أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ولكنه كما قلنا أنه سيشق على نفسه كلما بكر في الإحرام، سواء كان في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج، فإنه يشق على نفسه، ولو أخره إلى يوم عرفة صح. المهم أن لا يقف بعرفة إلا وهو محرم بالحج، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن كالمتمتع. المتمتع لو ذهب إلى مكة وأحرم بالعمرة وبقي في مكة، فالمستحب في حقه أن يكون إحرامه بالحج متى؟ في اليوم الثامن، وأن يذهب إلى منى ويبيت بها استحبابا إجماعا، ثم يصبح وينطلق إلى عرفة إلى آخر أفعال الحج. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: قال: ثم القران. فجعل القران في المرتبة الثالثة. نعم. وهو أن يحرم بهما، أو نعم، يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. حسبك. نعم. ولو طيب، هذا إذن ذكر لك في القران صفتين. الصفة الأولى أن يحرم بهما، يعني أن ينوي عند إحرامه العمرة والحج معا، فصار الفرق بينها، بين القران وبين التمتع، هو أن المتمتع يحرم أولا بالعمرة فقط ويفرغ من العمرة، أما القران فهو عند دخوله في النسك ينوي العمرة والحج معا. هذه صورة. الصورة الثانية أو ماذا؟ أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ممتاز. لما قال لك ثم يدخل عليها الحج كما قلت لكم آنفا فيما خرج عن التمتع، هو قلنا في التمتع أن يفرغ منها. طيب لو أنه أحرم بالعمرة وقبل الشروع في طواف العمرة أحرم بالحج فأدخل إحرام الحج على إحرام العمرة فيصح، فيصح نعم، وحينئذ يصير إيش قال. لكن أكتب لما قال لك ثم يدخل عليها الحج، أكتب قبل الشروع في طواف العمرة، قبل الشروع في طواف العمرة ويصح أيضا ممن معه هدي ولو بعد سعيها، ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها، سعيها يعني سعي ماذا؟ سعي العمرة، بل يلزمه، بل يلزمه. إذن لو أن شخصا ساق الهدي معه كذبت؟ نعم. ويصح ممن معه الهدي ولو بعد سعيها بل يلزمه. إذن لو أن رجلا ساق الهدي معه فأحرم متمتعا فطاف وسعى فأراد أن يتحلل، فنقول له أنت لا يحل لك أن تتحلل ما دام الهدي معك، فما الحكم؟ نقول له أحرم بالحج، فيحرم بالحج ونسميه إيش؟ قارنا. فهو في هذه الحال ستكون أفعاله كأفعال المتمتع إلا أنه لم يتحلل بين عمرته وحجه، فالمتمتع حقيقة يتحلل بين عمرته وحجه ويفرغ من العمرة. أما هذا أتى بطواف للعمرة وسعي للعمرة وتحلل ثم المعذرة ولم يتحلل ثم أحرم بالحج، وسيأتي بعد ذلك بطواف للحج وسعي للحج. طيب انتبهوا معي، هذا كلام مهم أرجو التركيز فيه، انتبهوا معي. هو في الحقيقة الصور العقلية لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن يذهب فيعتمر فقط. الحالة الثانية هاتوها أنتم، أن يحج فقط. فإن حج فقط فهو الإفراد، واضح؟ لو ذهب ويريد حجا وعمرة، وهي الحالة الثالثة، إما عمرة وإما حج وإما حج وعمرة، فإذا ذهب في سفره وأراد الحج والعمرة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتمر ثم يتحلل ثم يحج، فهذا ماذا يسمى؟ المتمتع. يعتمر ثم يتحلل ثم يحج، هذا واضح المتمتع. الحالة الثانية عكسها. ما عكسها؟ أن يحج ثم يفرغ من حجه ثم يعتمر، فهذا ماذا يسمى؟ هذا داخل في حقيقة الإفراد. فإذا كان قد أتى بالحج ثم فرغ منه سواء اعتمر بعده أو لم يعتمر فهذا نسميه بالمفرد. وفي ترتيب بعض فقهائنا يجعلون والمعذرة وما ذكره المصنف من تقديم الإفراد على القران، من تقديم الإفراد على القران هو ما سار عليه بعض الفقهاء، وبعضهم يجعل القران فوق الإفراد. لماذا؟ إذا اعتبرنا الإفراد فقط حجا، أما لو اعتبرنا الإفراد حجا بعده عمرة فإنه يكون أكمل وأرفع درجة من القران. لماذا؟ لأن نحن قلنا ثلاث صور، الصورة الأولى عمرة ثم حج، الصورة الثانية حج ثم عمرة، الصورة الثالثة حج وعمرة يجمع بهما معا، فماذا سيفعل؟ فسيطوف طوافا واحدا عن حجه وعمرته وسعيا واحدا عن حجه وعمرته، فصار المتمتع امتاز عنه بشيء، وهو أنه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج. وكذلك المفرد الذي حج ثم اعتمر طواف للحج وسعي للحج وطواف للعمرة وسعي للعمرة. أما هذا فقصر عنهما، فماذا فعل؟ جعل طوافا للحج والعمرة وسعيا للحج والعمرة. فمن ثم على هذا الترتيب يمكن أن يقال بأن الإفراد بهذه الصورة أولى من ماذا؟ أولى من القران، لأنه أتى بطواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة. واضح؟ من الذي يجب عليه الهدي في هذه الصور؟ هو المتمتع والقارن فقط. هو المتمتع والقارن فقط. لماذا بعض فقهائنا لما يذكرون صفة الإفراد في الصفة يقولون أن يحج ثم يعتمر؟ الظاهر والله أعلم أنهم يذكرون هذا ليس لأنه من حقيقة الإفراد، ولكن لأن الأصل هو أنه يجب على المكلف كما سبق الحج والعمرة. فإذا أتى من سفر بعيد وحج ولم يعتمر بعد، فعند فقهائنا الأمر على ماذا؟ على الفور. فإذا لم يعتمر فالعمرة واجبة في ذمته وهو قادر الآن، فما الحكم؟ يجب عليه أن يعتمر وجوبا. فذكرت على سبيل الوجوب لا على أنها من حقيقة الإفراد، وإلا لو حج فقط فهو مفرد أيضا. واضح المسألة؟ طيب، ما الذي يحصل في قبل أن نقرأ فيما ما ذكره المصنف؟ أما التمتع فواضح، يعتمر ثم يتحلل ثم يحج. أما القران والإفراد فصورته باختصار هو أنه إذا أتى إلى مكة فإنه يستحب له أن يطوف طوافا يسمى بطواف القدوم. المتمتع سيطوف طوافا ما يسمى طواف العمرة. إذا طاف القارن والمفرد طواف القدوم فبقي عندهم هذا طواف القدوم سنة وليس واجبا. هناك عندنا سعي، السعي شرطه أن يكون بعد طواف ولو مسنونا طواف نسك، فصار عند القارن والمتمتع والمفرد لهما أن يسعيا بعد طواف القدوم أو يؤخرا سعي الحج بعد طواف الإفاضة الآتي الذي سيكون إن شاء الله في اليوم ماذا؟ العاشر فما بعد. أما المتمتع فهو طاف ماذا؟ طواف العمرة، ولا بد أن يسعى سعي ماذا؟ سعي العمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج. إذا أحرم بالحج وقف الجميع يوم عرفة، جميع الثلاثة ذهبوا إلى مزدلفة، ذهبوا إلى منى، الجميع رموا الجمار، من كان معه من كان معه الهدي نحره وهو المتمتع والقارن وجوبا والمفرد استحبابا كما سيأتينا، حلق الجميع، حلقوا ذهبوا يطوفون كلهم ماذا يطوفون؟ طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج. أما بالنسبة للمتمتع فهو واضح طواف حج، أما بالنسبة للمفرد فهو واضح وهو طواف حج. بالنسبة للقارن هو يسمى طواف الإفاضة، يسمونه طواف الحج، وهو سيجزئه عن ماذا؟ عن الحج والعمرة، طواف واحد. طيب المتمتع ماذا سيفعل بعد هذا الطواف؟ يسعى سعي ماذا؟ هذا أول سعي له أو ثاني سعي؟ ثاني سعي. السعي الأول سعي عمرة وهذا سعي حج. نأتي للمفرد والقارن. المفرد والقارن إن سعيا بعد طواف القدوم فالحمد لله، إن لم يسعيا فيجب أن يسعيا الآن. وماذا يسمى هذا السعي؟ يسمى سعي الحج، وهو سيجزئه عن ماذا؟ عن حج وعمرة، عن حج وعمرة بالنسبة للقارن. أما المفرد فهو سعي الحج أصلا. طيب، ثم يكمل الجميع أنساكهما بلا اختلاف بين المتمتع والمفرد والقارن. واضح؟ هذا باختصار. طيب، قال المصنف رحمه الله: طيب، ذكرت لكم مسألة وهي من أحرم بالحج ثم المعذرة، من أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج، صحيح؟ وقلنا ماذا يصير؟ قارن. طيب لو حصل العكس، قال المصنف رحمه الله: قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. هذا عكس الصورة السابقة، أحرم بالحج قال لبيك اللهم حجا وذهب إلى مكة كأنه مفرد ثم أدخل العمرة قال لبيك اللهم عمرة، فماذا قال لك المصنف؟ قال لم ينعقد إحرامه بالعمرة. لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فلا يصح أن تدخل إحرام العمرة على إحرام الحج، لكن يصح العكس، أن تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج وتصير قارنا حينئذ. طبعا في بعض الصور ولم يذكرها المصنف لا بد أن يصير الإنسان قارنا، وهي صورة من الصور، منها سبقت ذكرتها لكم آنفا، ما هي؟ لو ساق الهدي معه. وهناك صورة أخرى، لو حاضت المتمتعة، أتت امرأة متمتعة أحرمت بالعمرة فلما وصلت إلى مكة مع رفقتها في اليوم الخامس أو الرابع أو الواحد أو الآخر القعدة حاضت، وحيضها أفرض أنه يستمر 15 يوما مثلا، وهي الآن في اليوم الخامس مثلا، فانتظرت حتى تطهر، قلنا له لا، قلنا لها لا تطوفي ولا تسعي للعمرة إلا بعد الطهر، فما طهرت حتى جاء يوم عرفة، هي محرمة بماذا الآن؟ ركز معي، استيقظ، محرمة بالعمرة. هل يصح أن تقف بعرفة ويجزئها وقوفها وهي محرمة بالعمرة؟ لا، ما هذا حج، الوقوف بعرفة ركن في الحج، إذن لا بد أن تحرم بماذا؟ بالحج. فهي لو مكثت على إحرامها هذا بالعمرة لتبقى متمتعة سيفوتها الحج، صحيح؟ لأنها لم تطهر بعد، ولم تطوف ولم تسعى للحج، فماذا نقول لها؟ أحرمي بالحج، أحرمي بالحج، وحينئذ يكون إحرامها بالحج في حقها، فتنقلب وتصير قارنة، تنقلب وتصير قارنة حتى لا يفوتها الحج. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال: وإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول لك المصنف رحمه الله: قد ذكرت لك كيف يحرم، وذكرت لك أنواع الأنساك، فيأتي السؤال، وذكرت لك أن النطق مستحب، فيأتي السؤال: ماذا يستحب أيضا؟ قال لك: مما يستحب هو أن يلبي، وهذه التلبية سنة كما هو المعروف. قال لك: إذا استوى على رحلته لبى، علم من قوله رحمه الله استوى على رحلته أنه ينوي بعدما صلى استحبابا، أليس كذلك؟ ومتى يبدأ التلبية؟ إذا استوى على رحلته استحبابا. نعم، قال لك لبى، وذكر لك صفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية عظيمة جدا، يأمرك الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وعلى لسان أنبيائه ورسله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيأتي الناس وكأنهم سمعوا هذا النداء، وكأنك سمعت الله إذ يقول لك: يا فلان ابن فلان، قم وأتي إلى بيتي المعظم. فتذهب وأنت لسان حالك ومقالك: يا ربي لبيك، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وتذكر توحيد الله سبحانه وتعالى: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم، فتتذكر نعمة الله عليك، وتحمد الله عز وجل أن يسر لك الذهاب والإياب، وتتذكر أنه لا بقوتك ولا بجهدك ولا بحولك، وإنما هو بحول الله وقوة الله، هو الذي يسر لك الدابة، وهو الذي سخر لك هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتذهب وأنت مطرح بين يدي الله عز وجل، تستشعر أنك توحد الله: لا شريك لك لبيك. وتذهب وأنت تستشعر أنك تلبي أمر الله ونداء الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن استشعار هذه المعاني له وقع عظيم على القلب، عندما يستشعر العبد أنه متجه يؤدي أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال: ويستحب الإكثار منها، أي على كل حال. نعم، ورفع الصوت بها لغير النساء، لغير النساء فلا يستحب في حق النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أخرجه ابن ماجة والترمذي صح ابن خزيمة والحاكم، وقال على شرط الشيخين. نعم، قال: ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد في صور منها، وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أي عاليا، موضعا عاليا، أو هبط واديا، أو هبط واديا. نعم، أو سمع ملبيا، هذا الثالث، أو فعل محظورا ناسيا. نعم، أو التقت الرفاق، هذا الخامس، وفي أدبار الصلوات المكتوبات، هذا السادس، وبالأسحار، هذا السابع، وإقبال الليل، وإقبال الليل والنهار. نعم، هذا الثامن. إذن ذكر لك المصنف ثمان صور هي مما يتأكد فيها، مما تتأكد فيها التلبية، وذكر بعض فقهائنا أنه في كل مرة يأتي بها ثلاثا. نعم، قال المصنف رحمه الله: